يا من تسامعت القلوب إذا وتراقت الأذكار صوت حماد وتسامت الأرواح فلقا رمت للنور في عياه. يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه. فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في علياه. والشامخات الصم سبحت أيضا منصاعة لله جل ثناه. والدود في صم الصخور مقدس رزاقه أبدا ولا ينساه. والنحل يهلك حاكما آلاءه الجل الذي من فيضه أعطاه. بين المروج الخضر يسلك سابعا في الكهف في الأشجار قاد قراه. أتراه يغني كل شهد صافيا متفاوت الألوان في مرآه فيه الشفا مما يرى من علة جل المليك تباركت نعماه. والزرع مختار يمجد خالقا من أنبت الزرع النضير سواه. وبدا على الشجر ارتفاعا واشيا من أينع الأثمار إلا الله. سقطت مآلئ من نداه بأمره هل غيره أحد يفيض نداه. والنخل يمشي بأفراد منظمة إلى أرزاقه سعيا ينال مناه. بالحق لا باب التي أقرى لها هي الحلو ودفعهن رداه. من ذا الذي علم الخفي وما بدا غير الاله تباركت اسماه. واصلي واسلم على سيدي وحبيبي ونور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني سيدنا محمد. دايما كده تعود لما تسمع اسم حضرة النبي صلى الله عليه يا رب لا تحرمنا ولا تقطعنا من الصلاة على حضرة النبي. ان كان يوسف اعطي شكر الحسن في الدنيا والدنيا اعطي بالشكر الاخر فجمال يوسف وجمال الدنيا ذرة من نور سيد الخلق محمد. نظرت إلى قبر النبي فهانني جمال بدا من بعده قبل قربه. فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ما بال من به. وما بال قرب ثم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. ايها الساده الاعاجم ونتابع مع حضراتكم الاستماع الى القران الكريم لاننا في انتظار سيدنا الشيخ شريف حتى ينتهي من صلاة العشاء لكي تحلو الليلة بجمال القرآن الكريم مشاركة للعلم القرآني الكبير الشيخ أحمد عبد الحي في تكريمه للوالد الراحل الكريم الحق أسأل من يتغمده وأن يجافي الأرض عن جنبيه هو ولي ذلك والقادر عليه. علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن للقرآن قدرا لا يعلمه إلا معلميه، وللقرآن حلاوة في كل شيء حد، لكن حلاوة القرآن ليس لها حد. وعلمنا إياه ذلك المصطفى فقال: إن القلوب لتصدق كما يصدق الحديد، فقيل وهل لها من جلاء يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. شاكرا في حضور العلم القرآني الإذاعي الكبير الشيخ رضا جمعة منصور والشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي أعلام الأوراق القيومية والشيخ عبد المعطي سلمان وجميع عمالقة القراء الحاضرين في هذه الليلة المباركة يشاركون العزاء بفضيلة مولانا الشيخ أحمد عبد الحي وحضور فضيلة مولانا الشيخ صلاح بدوي وبرفقته الشيخ عبد العالم جليلي بالجبيلة مركز ومدينة دنيا الفتح. ويتوالى اللقاء ويتوالى انتظار عمالقة القراء اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي كي تتجمل الاصوات وتشبع الاذن من جمال القران الكريم. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال: كيف يا رسول الله؟ أقرأه عليك وعليك أنزل؟ رد عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، لولا حلاوة القرآن ما طلبت أن أسمعه منك، ولكني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فتلك مسعود من أول سورة النساء حتى وصل قول الحق جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود. قال ابن مسعود: نظرت إلى عين المصطفى فوجدتهما تغرقان بالدموع، فقلت: ما بك يا رسول الله؟ قال: خشع قلبي لكلام ربي. الآن اتشرف المكان بأملاك عمالقة التلاوة القرآنية باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وبمصر العالم الإسلامي القارئ الحبيب والمعلم يخاطبنا بكلام نزل على الطبيب بصحبة العلم الكبير الشيخ محمد أحمد شبيه يتفضل مشكورا ليكفي أو ليشكو علينا ما تيسر له من آيات الله الزينة. ماشي اخدت مراعاة يا عم عادي واحد عم عادي والله انا هذا فن بعد تجيب له كرسي وتقعد معاه وقعد لي معاه هتقعد عشان ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عايزين على تعالى صراحه